يقول السائل: هناك أخت أسلمت ورغبت في الزواج، لكن أبوها كافر، ونعلم أنه لا ولاية لكافر على المسلم، وعندها أخ أسلم في ظنه أو في ظنها، لكنه لا يصلي ولا يؤمن بملائكة كما يقول في السؤال، فهي لا ترى ولايته عليها، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فمن وليها؟ هل يجوز لأخ عرف بالثقة وسلامة المنهج وأن يكون وليها؟ وجزاك الله خيرا. قول: حسب ما ذكرت السائلة في سؤالها يظهر لي أن أخاها ليس بمسلم، والذي فهمت أنه لفظ بالشهادتين أو قال إنه مسلم، وعلى كل حال فهو ليس بمسلم وكافر مثل أبيها وأشد. ومن هنا أقول: أولا ابحثوا لها عن رجل موثوق مرضي الدين والخلق يكون زوجا لها يعينها على دينها. وثانيا اختاروا رجلا من الطيبين والمستقيمين على منهج الحق يتولى أمرها في الزواج. وثالثا إذا كانت لها أموال فلا مانع أن يكون زوجها هو وكيل لها على أموالها، أو مثلا غيره من الصالحين يكون وكيلا لها على أموالها. وإن لم ترضى فتكون هي تتصرف في أموالها كما تشاء، لكن المهم فالمهم عندنا هو اختيار الرجل الصالح مرضي الدين والخلق زوجا لها، واختيار الرجل المستقيم على المنهج السلفي هو ولي لها في النكاح. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.